الفن، تكلمنا في السياحة ولابد أن نتكلم عن الفن. والله أنا يعني طبعا هم يحملون حملا شديدا على من يتكلمون في أمر الموسيقى اللي هي المعازف. نعم. وأنا أقول المعازف وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم، لابد أن نعترف بهذا. ومن أراد أن يراجع فليراجع نيل الأوتار للشوكاني، وكذلك ليراجع الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني. أورد مبحثا طويلا يبين فيه أن ناسا من السلف سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين كانوا يقولون بجواز الاستماع السماع للمعازف. نعم. لكن الأئمة الأربعة على تحريمها. أردت من هذا أن أصل إلى ماذا؟ إلى أنه إن ثبت الدليل، والدليل قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف والمعازف. فالعلماء استنبطوا التحريم من ثلاثة أمور. الأول قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون. نعم صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه أورد المعازف مقترنة بشرب الخمر وبالزنا والعياذ بالله. الحر هو الزنا الفرد. نعم. ثالثا أنه توعدهم بخسف ومسخ في بقية الحديث، لكن لا أريد الإطالة ولا أذكر بقية الحديث. نعم. لكن ستظل المسألة خلافية. نعم. والشوكاني بعد أن أورد هذا البحث قال: أنا لا أحب المعازف وما جلست في مجلس لها أبدا، لكنني أردت أن أبين للذين يحرمونها أن الخلاف قد وقع في ذلك عشان ما استنضبط الأمور. أي. المسألة تاخدش رتبة غير رتبتها. فخلاص اللي عايز يعمل معازف يعمل معازف إن كان يعتقد حلها. لكن نحن لن ننتقل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يعني ذكر أن الذي يعرض عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يضرب الله قلبه عز وجل بالنفاق والعياذ بالله. وروى البيهقي في المعرفة عن بالإسناد الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أنا كنت أنام عن الموسيقى، موسيقى الخفيفة وكلام هذا القبيل، كنت شغالها وأنا الحمد لله. فعايز أقول لحضرتك إن دي مسألة ما دام وقع فيها الاختلاف عايز تعملها عاملها، لكن صن أذني عنها. ده حكم المسائل الاختلافية، لا تفرض رأيك عليه.